بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بكم. يقول الله عز وجل في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قصة موسى عليه السلام التي وردت في سورة طه تناولت جوانب من الحدث. صحيح في تفصيل مثلا في اللقاء اللي كان بين موسى وفرعون، والرسالة التي حملتها الآيات وموجهة إلى الهيمنة على ما عند أهل الكتاب، نعم، في تصديق بما بين يديه من الكتاب من الحق اللي موجود فيه، وبيان أن ما عنده من الحق ليس هو الأصل اللي ورد في ترتيبه أو في صياغته، كما أنهم غيروا وبدلوا في هذا الحق اللي تبقى في مسألة أن في بعض الأحداث أنكروها أو حذفوها أو ضيعوها وأشياء كثيرة من هذا القبيل. هذا بالإضافة إلى الرسالة الأصلية، نعم، بالنسبة لبني إسرائيل في إقامة الحجة عليهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وهو رسول مرسل من عند ربه لا يتكلم من عنده بل بوحي من الله تبارك وتعالى. نعم. فالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بإيه؟ بالحق سبحانه وتعالى وبكلامه. فالرسالة وجهت، إن السورة مكية نزلت في مكة وهي موجهة للنصارى سواء كانوا في الحبشة أو كانوا موجودين في نجران أو كانوا موجودين في الروم أو من آمن من العرب بالنصرانية، وكذلك اليهود اللي في المدينة. كل الكلام ده رسائل متعددة، وأيضا رسالة لأهل مكة من خلال هذه الصورة، نعم، في بيان الحق الذي لا مرية فيه، أن هذا الكلام جاء بوحي من الله إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم وعاش معهم قرابة 40 سنة ما جربوا عليه كذبا، ويوقنون بأنه نبي أمي، وأن ما نزل عليه أعجزهم، فلا هو بساحر ولا هو بكاهن ولا هو بشاعر، كل هذه الأشياء أقروا بها، فلماذا لا تؤمنوا وتسلموا لله رب العالمين وتصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى أن نهاية فرعون، وأنتم لستم في مكانة فرعون من ناحية القوة ولا الهيمنة ولا السيطرة، كانت نهاية سوداء، أغرق في اليم ومات. فأنتم أهون على الله تبارك وتعالى من مين؟ من فرعون. إذا كذبتم ويعني دام تكذيبكم وإيذاؤكم للمؤمنين فهيكون ده حق. يبقى الآيات جاءت برسائل متعددة في سورة طه، نعم، بالإضافة لأن في رسائل طبعا ما بانتش غير دلوقتي. يعني الآيات بالإضافات اللي احنا ذكرناها دي كلها في تفسير المعاني اللي اتكلم عنها جميع المفسرين، في كمان رسائل موجهة إلى المواضع اللي موجودة لما النصارى يطبعوا كتابهم ويبقى في ايد المسلمين، نعم، ومتناول لكل الخلق، بحيث أن كل الناس هي اللي تقارن وتدقق وتشهد، مش محتاجين بقى رقابة السيس ولا رقابة مطران ولا شيخ ولا أي حد هيقرأ ويقارن، هيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. لذلك القرآن جاء في هذا المشهد اللي هو بعد قصة فرعون مع السحرة ومع موسى واللي حصل وكده يعني. نعم. ربنا سبحانه وتعالى اختصر مشهدا، لكن في مواضع تانية وضحها في أماكن أخرى. يعني على سبيل المثال مثلا هنا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم. وما حدث في انتقالهم من مصر إلى أرض سيناء وما دار في أرض سيناء. لكن مثلا لما تيجي تشوف في الآية التي تقول فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، الكلام ده كان بعد ما موسى قال لفرعون وألقى العصا وتحولت إلى ثعبان والأشياء دي كلها، وقال له يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إحنا هنجيب لك سحرة وسحرة وكده يعني. فقال الله تبارك وتعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الآية دي مع بساطة الكلام إلا إنها تضمنت حاجات كتيرة حصلت، أشياء كثيرة حدثت. إحنا كنا بنقول المناجاة بس بين إيه؟ بين السحرة وفرعون في شأن موسى وقوم موسى. لا، ده خد بقى عندك كمان لما تقرأ في سورة الفرقان على سبيل المثال. في سورة الفرقان ربنا بيقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تحدي بقى، ده اللي حصل في المناجاة. مناجامة كل يوم، مناجامة مش بس حتى في وقت الصحراء، لا لما كانوا بيقعدوا مع بعضهم. طبعا التوراة ما ذكرتش كده. نعم. اللي موجود قصدي مش التوراة اللي نزلت على موسى، نزلت على موسى مش موجود، لا اللي موجود هنا الفكرة. وقال فرعون ذروني أقتل إيه؟ موسى. موسى الكتاب بتاعهم. نعم. وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الإيه؟ فساد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى الكلام بين في موسى كل الحجج اللي بين الأنبياء، مش قضية بس تعالوا عشان نروح أرض اللبن والعسل وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وأخذ الأرض والأرض والكلام كله على الأرض. لا، ده كان موسى جاي لهم برسالة كاملة، مش هنا، مش موجودة عندهم هنا. نعم. الرسالة دي هيعبر عنها مين؟ موسى شرح فيها كل التفاصيل اللي تضمنتها فاتحة الكتاب، وحكمة وجود الإنسان في دار الابتلاء، وكيف سيؤول إلى دار الجزاء، وشرح الكلام ده لفرعون بالتفصيل. اللي دل على كده إيه؟ إيه اللي عرفنا أنه ده كان من ضمن الأشياء اللي بيتناجوا فيها داخل قصر فرعون؟ اسمع بقى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الكلام ده فين عندكم؟ يبقى القرآن جاي شايل رسائل راح يقول لهم انتوا بيحاسبهم. القرآن جاي حاسب كل كلمة موجودة في الكتاب المقدس، والنصارى عارفين كده كويس. ولو فتح الحساب ده وحد تنبه له وبدأوا يحاسبونا هيبقى منظرنا مش حلو أبدا. نعم. منظر سيء. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ده ما كانش من الصحر، ده من آل فرعون يكتم إيمانه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب الأحزاب الأمم السابقة يعني. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يبقى كان موسى هو اللي أخبرهم عن قوم عاد وقوم ثمود. نعم. طب هي فين الوقت قصة عاد وثمود في الكتاب المقدس؟ اختفت، مش موجود، مش موجود. سبحان الله. شايف؟ ولذلك تلاقي ايه سورة هود ربنا يذكر سورة هود ويتكلم عن عاد وثمود مرات كثيرة جدا، عن صالح والناقة. يبقى موسى اخبرهم عن الكلام ده، هم عارفوه من ايه؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يبقى اخبرهم عن تفاصيل الاخرة. نعم. هو مؤمن آل فرعون ده مؤمن بموسى، هيجيب الكلام ده من غير من موسى عليه السلام. يبقى موسى بلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى كما بلغها جميع الانبياء وكما بلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه راحت فين يا جماعة عندكم؟ ما هو اعتذركم ما هيقدروش ينكروا وجود موسى ولا اللي حصل، ولا هيقولوا اللي عندنا هو الاصل اللي خد منه محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام هو نبي امي وده ما كانش مطبوع بالعرب. والحاجة التانية عندكم نقص قصة مؤمن آل فرعون دي جاية هنا ليه؟ عشان تقول لهم استنوا استنوا، انتم ضيعتوا حرفتوا حذفتم وعملتوا العجب في كتابكم. كان فيه مؤمن آل فرعون وهم يتناجون وموسى بلغهم بأشياء انتوا أخفتوها، كشفها هنا مؤمن آل فرعون. فجاء القرآن عشان يبعث رسالة هنا يقول لهم انتم حرفتوا كلامكم مش مظبوط، لا تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام الحجج واضحة قوي قوي انتوا عارفين. اسمع بقى، يا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يعني مش كل أهل مصر آمن. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا. انتوا كنت ساعتها واقفين، هو سبب الخير اللي انتوا فيه كله وناس كتير امنت بيه، وانتم كمؤسسة للدولة الدولة ما رضيتوش تؤمنوا بيه، وكنتوا خايفين هو وفي شك منه، وقلتوا خلاص ما عادش هيجي رسول، فرجعوا للكهنة تاني والايه وعبادة السحرة عبادة الاوثان. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. دي مش عنده أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. أبعاد الحياة والعقيدة اللي وردت في كتاب الله في فاتحة الكتاب وفصلتها آيات القرآن وفي سورة طه كمان أخبرك إزاي، كلها تدل على أن ما جاء به محمد هو نفسه ما جاء به موسى عليه السلام، وكشفت الحقيقة للي غيبوا الدين وشوهوه ولوثوه وأصبحوا من المغضوب عليهم أو من الضالين. شايف الحجج؟ سبحان الله. إلى آخر ما قال، حاجة إن شاء الله عز وجل التفاصيل. لما هو قال بقى في الآخر فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب تمس في غرق فرعون في البحر وانتقاله إلى دار البرزخ في العذاب. هنا بقى هو ارجع بقى لسورة طه، شوف شوف آيات كتيرة ومشاهد كتيرة في مواضع تانية تركبها هنا تيجي لك الصورة كاملة. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف ضركا ولا تخشى ولا تخشى. تفاصيل المسألة دي هتيجي في صورة القصص وغيرها من الصور. يعني في مواضع أخرى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم. الآيتين دول اختصار لأحداث حصل، هم قعدوا يتكلموا فيها فترة طويلة في الكتاب بتاعهم فربنا اختصرها. يعني اللي هم بيطولوا فيه وتلاقي أحداث ملهاش لازمة فربنا يختصرها في آية أو آيتين. والأحداث اللي أخفوها ربنا يوسع فيها. نعم. زي الصحراء كده. زي الصحراء. وزي مؤمن آل فرعون. وزي التفاصيل الدعوة لفرعون، لان زي ما قلنا مش بس موسى جاي عشان يقول له طلع بني اسرائيل عشان يمشوا. ده هو جاي يدعوه، لو امن فرعون وامن اهل مصر مع فرعون خلاص ده شيء نعمه. انما هم ربطوها بالعصبيه لليهود، وان اليهود عايزين يهيمنوا على مصر باي صوره، وان دي اصبحت عقيده عندهم ملهاش علاقه بالواقع ولا لها علاقه باللي حصل مع موسى عليه السلام. موسى جاء بدين الإسلام. نعم. جاء بدين التوحيد، محبة العالم كله، محبة الخير لهذا العالم. جاء لأهل مصر عشان يقول لهم هذا هو الصالح لهم، زي ما يوسف جاء ودعاهم إلى توحيد الله وكان سبب في الخير والبركة على أهل مصر، مش الاستعباد أهل مصر، مش استعباد أهل مصر. وجاء نفسه، إنما اليهود حولوها على لدرجة إنهم عايزين يسيطروا على مصر، لأن كان مصر فيها بنو إسرائيل وكان فيها موسى، وموسى بريء منه ومن افعاله. بقى موسى هو اللي يتحمل مسؤوليه اللي بيعمله الجماعه اللي موجودين في اسرائيل دلوقتي، رئيس الوزراء هناك، والمكر اللي بيعمله في العالم، المشاريع الاقتصاديه والكلام اللي عايز يسيطر فيه على العالم ويخلي الناس كلها عبيد له. موسى هو اللي دعا الى ذلك. بنو اسرائيل هم دول عايزين يحولوا الصوره عنهم في كتابهم الى هذا النحو. في عداوه بينهم وبين المصريين بشكل مش طبيعي، ويبان من بدايه سوء من قصه ابراهيم عندهم لحد ما ينتهي الكتاب المقدس او العهد القديم. والعهد الجديد برضه، ما هو حتى النصارى سلكوا هذا المسلك. يعني كان زمان النصارى يقفوا موقف من اليهود باعتبار ان اليهود تامروا على قتل المسيح وصلبه. نعم. او هم اللي صلبوا المسيح. اصلبه اصلبه، ده كان كل اليهود اللي يقولوا كده. مش كده؟ مع ان هو ما قتلوه وما صلبوه، هم ما كروا له صحيح عشان يقتلوه، لكن لم يتمكنوا. نعم. فهم براء من دم المسيح، لكن ما كروا له. نعم. وربنا نجاه. لكن دلوقتي لا، التعاون كامل بين اليهود والنصارى في جميع انحاء العالم، واصبح اليهود هم اللي بيدعوا الناس الى النصرانيه. فواخدين النصرانية مطية عشان الإيمان بالمسيح اللي هو هيجي في آخر الزمن، مش المسيح اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نبي، لا، ملك اليهود. ده ملك اليهود. مسيح اليهود اللي هو المسيح الدجال، دمرت الدنيا كلها. فأصبح العداء لأهل مصر على أساس احتلال أرض مصر، ده شغل اليهود ومعتقدهم، من معتقد زوروه وصنعوه هم ومن شاكلهم من النصارى، ان لابد من احتلال ارض مصر ولازم تبقى في ايده واسقاط كل ما يتعلق بها وكل المكائد. وانا بقولها بصراحه، كل المكائد اللي حصلت في الخراب العربي وما وراءه الى وقتنا هذا ومن قبل كلها وراها اليهود، ومن يقف وراء اليهود في العالم من أصحاب الشركات والماسون والكل والنوادي كلها، حتى في الإعلام اللي هو تتبناه الدولة هتلاقي فيه السحر بتاع الدين، سحر الناس وأعين الناس. نعم. وهم الذين هيئوا الخوارج في ان هم يطلعوا وشوهوا صورة الإسلام من إخوان ومن غيرهم، هم الذين وراء الصوفية أصحاب وحدة الوجود والحلول الاتحاد، هم اللي وراء الكلام ده كله. كل الكلام ده علشان يشوه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله، هذا مجرد قراءة القرآن كشفت المستور عندهم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجاهم، وموسى خرج ببني إسرائيل. نعم. ما فيش حد منهم بقي في مصر، فطبعا فرعون غضب غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين يجمع الايه كل جنده، يقول ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون. فرعون اللي كان بيقول كده يعني. فاتبعوهم مشرقين، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. التفاصيل التانية موجودة في الشعراء. فاتبعهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وجمع ايه فرعون. وهم وصفوا الصورة دي في الكتاب بتاعه. مشرقين يعني عند الصبح عند طلوع الشمس. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هم بيفصلوا أن جميع عشائر بني إسرائيل كل عشيرة بدأت تقول لموسى إيه، انت جبتنا عشان تموتنا، خلينا نرم نفسنا في البحر ونموت مش عارف ايه. وموسى قال لهم اصبروا شوفوا مش عارف ايه، كان التكذيب بان ربنا سبحانه وتعالى ينقذهم هو الاصل. فذكروا فيها تفاصيل كثيره لكل قوم، حتى التلمود نفسه ذكر الكلام ده. نعم. قال كلا ان معي ربي سيهدي. طيب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى اضرب لهم أي بعصاك طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي إن دركا يعني فرعون يدركك يعني أو يحط بك، ولا تخشى أي من البحر أن يغرق بني إسرائيل أو يغرق قوم. نعم. وده بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما غشيهم. يعني ده حاجة بقى طبعا غشيهم يعني غطى عليهم يعني. كده المشهد هنا فيه تفاصيل برضه وموجودة في مواضع تانية ربنا ذكرها بالتفصيل، بس هنا هو الكلام دلوقتي ربنا اختصر ان نجى بني اسرائيل وده حصل. نعم. ولاحظ في كل ايه ربنا بيذكرها بتقوم الحجه على بني اسرائيل سواء بالاختصار او بالتفصيل. وما يقدروش ينكروها وما يقدروش يجاروها. طب العله من كده ايه؟ ان ما حدش منهم يجي يقول لك لا ده اخرج عندنا. فشبهة اللي بيقولوها اللي بيضحكوا بيها على النصارى الغلابة المساكين في الكنيسة ان محمد واخد من عندنا ومش عارف ايه كلام من ده، لان الناس ما بتقراش ولا بتقارن فمش عارفة تميز. نعم. انما ما يقدرش يقول الكلام دهوت قدام واحد بيقارن، صعب قوي ان واحد منهم يقول لك لا ده او يرد على الكلام ده، صعب. كل آية من الآيات جاءت كاشفة مصدقة للحق اللي موجود علشان تشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم حق عليه الصلاة والسلام، مش كده وبس، وتعدل الحقيقة. لأن الحقيقة عندكم جاية بالسماع عن شيء حصل، مش جاية في المعايشة لشيء حصل. أصحاب الحادثة نفسهم هم اللي بيحكوا مثلا بيحكوا، ما عندكوش كده. إنما القرآن لا، جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق أصحاب الحس، قولهم حصل كذا وكذا وكذا. فهتيجي تقول واخد من عندنا، اقعد ساكت، دي بلاش نسمعها منكم، عيب عيب، تصغروا نفسكم. صحيح، خليكم كده في شرف الخصوم، تمدحوا نفسهم على طول. تعرف لو واحد قال انا مقر ان محمد رسول، هو نبي، هو حق، ما اقدرش انكر الحكايه دي، ومقر كمان ان اللي جابه جابه بوحي، ما جابهوش من عندنا، بس انا مش هؤمن بيه لظروفي او لوضعي او لمنصبي او جهلي، ده يحترم فعلا، مع ان هو صحيح كافر بالنبي عليه السلام، لكن ايه، محترم في خصومته، عنده شرف في الخصومه. انما يلف ودور زي التعبان وزي الثعلب وزي الحيه والعقرب ويقعد يلدغ، ما تتعدم يا ابني، ما عندوش حاجه يأس. يعني هو ما عندوش حاجه عشان يعمل ده كله. اتعدل يا قيس، خليك قيس بجد شريف. نعم، عندك شرف الخصوم، انما شغل العارب والحيات ده ما ينفعش، ما ينفعش معانا. لان اللي موجود في القران، طبعا لو طفل مثلا عنده 5 6 سنوات او عنده 10 سنوات وحافظ ضمن الجلده للجلده، حافظ القران بتاعنا من الجلده للجلده. الولد ده الصغير ما يعرفش ان هو شايل اسلحه واقيه مدرعه حاميه. نعم، بترد على كل المخالفين، وبتبين له الصراط المستقيم، ومعاه النور والهدايه للعالمين. اللي ورد فتحت الكتاب، منهج اياك نعبد واياك نستعين، شايل الخريطه، اما يكون حافظ القران كله، شايل خريطه الحياه بتفاصيلها. نعم، الدقيقه، وحطها في قلبه. تخيل بقى مدى حفظ القران لما يكونوا اولاد المسلمين كلهم حافظينه. وتخيل نجاحهم في انهم يضيعوا الخريطه دي من قلوب الاولاد، ويخلوا العيال ما يعرفوش غير الاغاني وبتوع الكوره والكلام الفاضي ده. هذا الفرق. كده تعرف امن القوم فين؟ ازاي ان القران يبقى عامل امن حافظ للانسان وحياته. صحيح. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: يا بني اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. واعدناكم جانب الطور الأيمن، خلي بالك، أنجيناكم من عدوكم، ده في أرض سيناء. نعم، يعني خرجتم من مصر إلى أرض سيناء، ده اختصار برضه، خلي بالك الأحداث لسه عادين، ده اختصار. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وما وعد موسى عليه السلام علشان التوراة تنزل. ونزلنا عليكم المن والإيه والسلوى. جات عليكم الطيور بتاع السلوى والحلاوة اللي كانت بتنزل ندى مسكرة بتعملوا منها حلوة. طيب، ونزلنا عليكم المن والإيه والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا فيه زيانك، يعني الطغيان اصلا ربنا نجاه فادالهم مكانه كبيره جدا جدا، واصبحوا ايه للعالمين، وده شرف ما فيش بعده شرف. جميل، ان ربنا يهلك دوله او قائد فرعون، ربنا ينجيه ببدنه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. وكل الجنود يغرقوا في البحر بالشكل ده، والبحر يتشق لبني اسرائيل. شوف بقى مكانه الناس، او مكانه بني اسرائيل عند الناس، يعني الحدث طبعا تناقله العالم كله في وقته والى قيام الساعه. نعم، وجاءت رسالة عيسى ورسالة النبي عليه السلام مصدقة بهذا الحد. ومن نعمة ربنا على بني إسرائيل إن يشقوا لهم البحر بالطريقة دي ويمشوا. طريق سهل. فلما هم يعيشوا على الحدث ده، يحصل في النفس نوع من الاستعلاء، نهى الله عز وجل عنه، أي تواضعوا لربكم وردوا الفضل إليه. تمام، زي ما حصل مثلا في غزوة بدر، أول مرة في تاريخ العرب عدد زي كده 300 تقريبا يقلب يقتل قرابة الألف، ينتصر عليه يعني، ينتصر يقتل منهم يعني ينتصر عليه. فطبعا الشباب اللي حضروا والناس اللي حضروا في المعركة دي ادت يعني عالية جدا، شهد بدرا، يكفي انه شهد ايه بدرا. فبعض الشباب كان عايز ينال الشرف ده، وبعض المنافقين بيقولوا يعني احنا عايزين يعني نوري الناس بقى احنا واحنا واحد كده يعني، فيشعر في نوع من العلو والطغيان، فربنا يحذرهم من هذا. فالتوراة لما نزلت في ارض سيناء على جبل الطور مطلوب ان احنا ايه نتبعها، لكن هم ماذا صنعوا؟ ايه اللي عملوا؟ عبدوا العجل، جابوا عجل وعبدوا. ايوه عبدوا العجل، وان ده اللي ربنا نهاهم عنه انهم لا يطغوا فيه، الا يطغوا ولا يغالوا ولا يشركوا ويقروا بالعباده لرب العزه والجلال. فلم يحبس، يستجيبوا لله عز وجل اللي نجاهم من البحر وشقه لهم ويدخلوا الارض المقدسه، قالوا لما نستخلف اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه قاعده. ودي وربنا يجيب التفاصيل بتاع الاعتراض بتاعه، وازاي نحرم عليهم ارض سيناء 40 سنه هنا في الارض. حرم عليهم ارض فلسطين قصدي، فتاهوا في الارض سيناء 40 ايه سنه. كل الكلام ده هو ذكر القرآن تفصيله وبدقة، لأن كل آية يذكرها موجهة برسالة إلى موضع معين، موضع معين في نسخة معينة من نسخ الكتاب المقدس عند الطوائف الثلاثة أو أكثر من كده، والمخطوطات بقى اللي مستخبية واللي بيقروا فيها القساوسة بينهم وبين نفسهم ما بيقولوش للناس فيها حاجة، ودراسة الكتاب المقدس وأصله والتلمود وإيه اللي فيه والحاجات دي كلها. أنت نازل عندك في القرآن ما يتعلق بالعقيدة والرد على المخالفين، يعني آيات الأحكام تقريبا أنت كده في المشهور 500 آية تقريبا، 500 آية في آيات الأحكام، بيان أحكام التكليف بالنسبة للعباد يعملوا إيه وما يعملوش إيه، صراط المستقيم من شعره افعل ولا تفعل. طيب بقية آيات القرآن حوالي 5800 آية، 5000 وكم؟ و800 آية، و800 آية جاية تلاحق كل المخالفين بشتى أنواعهم، يهود ونصارى ومجوس ومنافقين وملحدين ومشركين وعد بقى ومتنورين. استنى بس، هو بس كده؟ آه. آيات الأحكام نفسها ما كنا نقارن مع الكتاب المقدس؟ آه صحيح. وبنرد على المخالفين فيها. شايف بيقول لك ده سبحان الله، سبحان الله. اه والله يا اخي نعمه نعمه نعم، ده جيش من الاسلحه مسلح بقوه خارقه ما نقدرش عليها لا الشرق ولا الغرب ولا اي حد. مش عايزينه، مش قادرين، مش مستحملينه، مش قادرين يستحملوه. اه فيجي لنا مش عارف مين ومين طالعين على قنوات الامريكان وقنوات الماسون، بس مش غير الطعن في السنة والطعن في القرآن، والقرآن انت تفسره حرفي وما حرف ايه وبتاع حرف ايه، اقعد ساكت اسكت، لان التاريخ بيسجل الكلام ده كله. اي واحد هيجي على القرآن هيتفضل وفي الاخر مش هيبقى له ذكر، هو هيبقى له ذكر. وعلى مر التاريخ كام واحد حاول انه يعمل كتير، لدرجة ان واحد من النصارى قال انا هعمل ايه بقى، تعب خالص يعني اسمه زويمر ولا مين، نعم قال انا اعمل لكم ايه، احنا صرفنا اموال مليارات تريليونات مش عارفين نتصرف، عندهم القران هنعمل فيه ايه؟ لما ده يروح ما ياخدوش غلوه وتمسحوا خالص. فاللي يقول لك الاسلام سرطان في قلب 1.7 مليار ها، واحنا هنستأصله زي ما استأصلنا النازية وكلام من، انت بتحلم، انت بتحلم. نعم كل جهدك ده هيرتد عليك انت، لان اي حد من طرفهم هيجي عشان يحارب القران يقرا، انما يقرا القران يرجع ويقارن بينه وبين اللي عندنا ويقول اشهد ان لا اله الا رسول الله، يبقى ايه لازمتها؟ سبحان الله. فبدل ما تدل الناس على الخير، لو واحد متمكن من العقيده الصحيحه ومعاه بالقران فقط يقدر يواجه مليارات الناس في مناظره واحده. أيه؟ لو اجتمعوا كلهم عليه يقدر يواجههم كويس. سبحان الله. ما هو يعني ده من ضمن مزايا هذا الدين، ان هو الدين ده هو معبر عن كل الانبياء السابقين. نعم. ما هو القران حوى ذكر اغلب الانبياء من اولي العزم من الرسل. والرسل اللي ربنا بعته. والانبياء اللي هم يعرفهم بنو اسرائيل. وازاي ان هذا القران ما ذكرش كل الانبياء، ده هو ذكر بعض الانبياء، انبياء كتير. لكن لانه منهج متوافق مع الفطره بيعالج الواقع فعلا. يعني مؤمن آل فرعون لما اتكلم بمنطق كانه بيقرا فتحه الكتاب. نعم. هي دي الحياه يا اخوانا، انتوا ليه عايزين تهربوا من واقع احنا عايشينه؟ ايه الواقع اللي احنا عايشينه؟ ان الدار دي لله عز وجل مش لكم. هتسيبوها هتمشوا، حد هيشكوا في كده؟ ان هذه الدار مش دار قرار واستقرار هتعيش فيها ابد الابدين. ده كم سنه وهتموت. وان دار القرار جاي يا جنه او نار. ها؟ مدفوق. انت في دار ابتلاء وامتحان. ربنا سخر لك الاشياء ولا لا؟ اشمعنى؟ دورك فيها ايه؟ فمنهج الانبياء جايب خريطة الحياة معاه. تعمل ايه وما تعملش ايه وتمشي ازاي وايه اللي تعتقد وايه اللي ما تعتقدوش. مش سايبك بقى فوضى. فوضى ديت لو كنت انت هتعيش ابدا الابدين. اسيبك. تعمل انت عايزه. لكن انت راجل يبقى على وشك الموت. يبقى عنده 70 80 سنة. وقاعد برضه اعمى البصر والبصيرة. قلبه في حقد الدنيا على قرآننا. وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف يضل للناس 70 سنة 80 سنة؟ يا رجل قل لا إله إلا الله بعد ما تموت مفيش فايدة. واحد يجمع أموال الدنيا هيسيبها لأولاده أو هياخدها بعد. والله ممكن تضيع. مليارات مليارات وفاتح قنوات غل وحقد على الإسلام وعلى المسلمين. وما بتعملوش حاجة. هيموت وهيسيبها. خليك مع الخمرة والكاس لغاية ما تموت. خليك مع إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا. خليك مع الغرب اللي معجب بالثقافة الأمريكية والحياة الأمريكية والأفلام الأمريكية. خليك عايش وهتشوف بعد شوية ما تموت إن شاء الله عز وجل. نرجع للآيات هنا بقى بقول إيه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الغم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. أنجاهم المنجي ليس من أسمائه والإنجاء وصف فعله. وواعدناكم وعد المواعدة وصف فعله. المواعدة وصف فعل والواعد ليس من أسمائه. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. نزل التنزيل وصف فعله والمنزل اسم مقيد. اسم مقيد تمام. كل ده من باب الخبر اللي يتطلب التصديق. المن والسلوى. المن نوع من الحلوى. السلوى نوع من الطيور. والسلوى نوع من الطيور. طائر السلوى معروف. والمن ده بينزل ندى على الشجر ندى مخصوص. فبيدي طعم الحلوى اللي فيها يعني نسبة عالية جدا من السكر. بيجمعوا ده كله ويسيحوه ويعملوا حلاوة ياكلوها من أرقى أنواع الحلويات. هي بتصنع لغاية النهاردة في العراق في كردستان. تنزل في جبال معينة هناك وبيصنعوها. احنا هنا بس ما نعرفهاش. لكن احد الاخوه جه زارنا وجاب لنا منها 5 كيلو من المني. اكلنا نمونا بس الحمد لله الله يجزاك خير. الحمد لله. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. رزق فهو الرازق، والرزق وصف فعله، والرازق اسم من أسمائه المطلقة، والرزاق كذلك من أسمائه المطلقة. ولا تطغوا فيه، أي في هذه النعم التي أعطاكم الله عز وجل إياها، فيحل عليكم غضبي. الطغيان معناه تجاوز الحد، نعم، بعدم الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، واستبدال أوامر الله بما حرمه الله. وهذا ما صنعوا عندما عبدوا العجل، وحتيجي قصة العجل. ولا تطغوا فيه، هو هيوضح لك كيف طغوا فيه لما عادوا إلى، خرجوا من مصر وذهبوا إلى أرض سيناء، نعم، أو امتنعوا عن الدخول إلى الأرض المقدسة وعصوا موسى، وكيف ضرب الله عليهم التيه. وكان طبعا وجودهم في التيه على أساس أن يطلع جيل جديد ما تعودش على الذل في عصر فرعون ولا الجبن ولا شيء من هذا القبيل، لما كانوا في مصر يعني. والكتاب عندهم وضح الكلام ده، نعم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد هوى، يعني هيضيع، هيضيع. ثم قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى، من تاب عن العصيان وعاد إلى رب العزة والجلال، من تاب من عبادة العجل، من تاب عن امتناع لتنفيذ أمر الله عز وجل بالدخول الأرض المقدسة، يبقى رجع عما كان فيه، سواء كان كفر أو شرك أو نفاق أو معصية أو أي شيء من هذا القبيل. تمام. طيب الآية دي كلها شهادة لتوحيد العبادة فقط. نعم نعم نعم. وإني لغفار، الغفار طبعا اسم إيه؟ من أسماء الله مطلقا. مطلقا. وهنا مقيد يعني، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب يبقى بداية التوبة طريق السلوك، أن يترك كل أنواع الضلال والانحرافات من كفر أو معصية أو شرك أو أي حاجة بالتوبة. بعد كده آمن وعمل الصالحات، فصدق خبر الله، يعني رجع بقى للأوامر الإلهية أو الكلام الإلهي، صدق خبره ونفذ إيه؟ أمره. فالآيات القرآنية كلها وأي رسالة عبارة عن خبر يتطلب التصديق أو أمر يتطلب التنفيذ. فالخبر يتطلب التصديق هو الإيمان. نعم. إيمان بمعنى هنا آمن، طالما ذكر فيه عمل إيه؟ الصالحات. طالما ذكر العمل الصالح يبقى فيه العمل الصالح، يبقى العمل تنفيذ، يبقى العمل تنفيذ، والإيمان تصديق. إيمان تصديق هنا بمعنى التصديق. إنما في لو جه الإيمان لوحده يبقى بمعنى التصديق والتنفيذ. والتنفيذ تمام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لأن العمل ركن من الإيمان. العمل ركن من الإيمان. اللي يقول لك شرط صحة وشرط كمال دي مذهب المرجئة. مفيش حاجة اسمها شرط صحة ولا شرط كمال. الكلام ده كلام باطل. ما فيش لي أصل في الكتاب. يعني بعض الناس ينسب إليه من العلماء الكبار يعني إن العمل شرط كمال أو شرط صحة، خد بالك إزاي؟ مفيش حاجة اسمها شرط صحة أو شرط كمال. العمل ركن من أركان الإيمان. الإيمان يدل بالمطابقة على أربعة أركان. علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. علم القلب وعمل القلب يطلق عليه التصديق، على اعتبار ان التصديق اللي بينفع هو العلم والعمل بمقتضى هذا العلم في النية يعني. صدق وعلى استعداد للتنفيذ في قلبه ان اخبره او امره. اللي هي بقى اركان الايمان الستة، اللي هي اركان الايمان كلها متعلقة بتصديق الخبر. أركان الإيمان الستة متعلقة بتصديق الخبر. يعني هو التصديق المعتبر اللي اتكلم عنه علماء أهل السنة لما اتكلموا على تصديق القلب، لا يعنون بتصديق القلب علمه. هو التصديق ده عبارة عن إيه؟ هل هو علم ولا عمل؟ علم القلب ولا عمل القلب؟ آه. فلو قلت علم القلب واحد عالم خلاص، لكن ما عملش اي حاجه، وصلت المعلومه وخلص، وصلت المعلومه وخلص. لكن لما تصل المعلومه فيصدق بها وتبقى قدامه حقيقه يقينيه، ولما يبدا يتحرك يراعي فيها هذا التصديق اللي في قلبه، يعني اصبحت في الحسبان، اصبحت في الحسبان. زي ما اقول لك مثلا، خلي بالك الطريق الفلاني اللي كان مقطوع صلحوه. دي معلومة، دي معلومة. فإذا أنا مصدقه هروح منه، أبقى أعمل حسابي لو أنا اتحركت وجيت أسافر هروح من الطريق ده اللي ما كنتش بروح منه، لأني صدقته مع إني لسه ما رحتش ولا حاجة أهو، بس بقى تصديق، بقى في نية على العمل، تصديق استتبع نية على العمل، إرادة قلب. فهذا مكون من علم القلب وعمل القلب، ده اسمه التصديق اللي ينفع. انما التصديق بمعنى علم القلب ان هو حق مع التكذيب به او جحوده ما ينفعوش. فلازم علم وعمل القلب، علم وعمل القلب تجمعهم يطلع التصديق بتاع القلب اللي يقصده اهل السنه. طيب تصديق القلب ده المقصود به اركان الايمان السته؟ تصديق القلب دي اركان الايمان السته، باعتبار ان هي كلها مبنيه على العلم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أغلبها كلها غيبيات. فأنت بتصدق بها. وبتتحرك بناء عليها، فاللي آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى على استعداد لتنفيذ أوامره والدخول في الإسلام، إنما يبقى آمن بالنبي وهو كافر به ما تجيش. ده اسمه جحود. أو عناد واستكبار. زي اليهود كده. وزي فرعون، ما هو فرعون ربنا اخبر ان هو ايقن ان موسى حق، لكن جحد اثارا للسلطه والمكابره في العناد، زي ابليس كده. ما هو ابليس برضه كان مصدقا، ما كانش كذاب. اخبرك ازاي؟ كان مصدق، ما كذبش يعني. لكن ابليس حقده جعله يمتنع عن السجود، انما هو كان بيقول لا اله الا الله وكان من المسبحين وبين الملائكه، ولا يريد ان يسجد الا لله لان استحقر الانسان وعصى الله عز وجل فيه. حقده على الانسان، ازاي ده يبقى مستخلف في العالم ده كله؟ هي له واحنا لا. طب ما انت ملك مع الملائكه وتعامل كملك، حقد بقى. يعني على طريقه المرجئه فابليس مؤمن. ابليس مؤمن. عند المرجئه ابليس مؤمن، مؤمن ايمان كامل. وعند المتاشعره، مش هنقول الاشعري، لان الاشعري غيرهم. ابو الحسن الاشعري بيقول ان ابليس كافر. والايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. عند المتاشعره بيقول لك الايمان هو التصديق وقول اللسان ملوش لازمه حد كمان، مش عمل الجوارح. والاحناف قالوا عمل الجوارح مش ركن من الايمان، وده باطل، منسوب لابو حنيفه، وكلام ابو حنيفه فيه باطل، بس الناس بتخاف عشان ابو حنيفه، يعني ازاي تقول هو ابو حنيفه غلطان في دي؟ انت هتلف وتدور ليه؟ الطحاوي غلطان مش ورا ابو حنيفه، ابن ابي العز غلطان لان مش ورا الطحاوي، فالحته دي ما لدهمش فيه، لكن بقيت كلامه كله سليم. تخبرك ازاي؟ يبقى عشان نختصر بس نراجع الحكايه دلوقتي، عندنا الايمان، يعني نقول الايمان مجمل مثلا اللي هو الاربع اركان. لا اسمه ايه؟ شوف، الايمان باعتبار تصديق الخبر، هو الايمان والايمان باعتبار الاركان السته اللي ورد في حديث جبريل، اللي هو قول القلب واستعداده للعمل وعمل القلب. قول القلب ده اللي هو علمه يعني. وبعدين الايمان باعتبار تنفيذ الامر اللي هي اركان الاسلام الخمسه. اركان الاسلام الخمسه اللي هي اصلا بتنفذ باربعه اركان، بعلم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يعني الصلاه مثلا لازم الاربعه دول فيها، ابقى عارف الحكم. عند النيه في كل فعل او قول حامل في الصلاه، النطق اللازم باللسان، الحركه في فعل الجوارح. يعني اركان الاسلام تتضمن اركان الايمان اللي هو باعتبار تصديق الخبر. شوف في الإيمان. لا هوضح لك أيوة. عشان أبسط لك المسألة. كلام ربنا سبحانه وتعالى يا إما خبر يتطلب التصديق أو أمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. فالخبر اللي يتطلب التصديق لما نقول الإيمان في باب الخبر هيبقى الأركان الستة. جميل. وده أمر غيبي في القلب. لا يطلع عليه إلى رب العزة والجلال اللي علم الملائكة إزاي يدونوه، فالملائكة تعرف برضه. يبقى الإيمان في باب الخبر هيبقى معنى التصديق، وفي باب الأمر معنى إيه؟ التنفيذ. التنفيذ. طيب أنا هنفذ إزاي؟ هنفذ بالجوارح بس؟ ولا باللسان؟ ولا بالقلب واللسان والجوارح؟ مثل الأركان كلها. يبقى الإيمان في باب الأمر التنفيذ فيه يكون بالقلب واللسان والجوارح. لازم يتوفر علم القلب فيجمع المعلومات وينوي النية للصلاة أو العبادة أو الطاعة، وينطق بلسانه ما يجب عليه أن ينطق به، ويفعل بجوارح المطلوب. هيبقى الإيمان في باب تنفيذ الأمر. كيف أؤمن؟ كيف أؤمن؟ يبقى أربع أركان اللي هي القلب، القلب واللسان والجوارح. الجوارح والقلب فيه دورين او ثلاث اركان: تصديق بالجنة وقلب لسان وعمل الجوارح. اركان اتضحت دي؟ تمام. طيب او تفصل فيها اكتر: الايمان قول وعمل، تصديق بالجنة وقلب لسان وعمل الجوارح. اركان علم القلب وعمل القلب وقلب لسان وعمل الجوارح. وممكن تفصل اكتر: اللسان له قول له عمل، والجوارح لها قول لها عمل. فتوصل لغايه ست. كل الكلام ده كيف أؤمن، يعني إزاي أنفذ الإيمان، إزاي أسلم لله تبارك وتعالى، فيسمى إسلاما ويسمى إيماناً باعتبار كيفية التنفيذ. إنما بماذا أؤمن؟ يا الأركان الستة اللي ورد حديث جبريل، اللي هو بتصديق القلب. أنا هؤمن بإيه؟ بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. بماذا تؤمن؟ ستة. كيف تؤمن؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فتقول الإيمان قول وعمل في كيفية الإيمان، تصديق بالجنة وقول اللسان وعمل الجوارح بالأركان ثلاثة، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح أربعة، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح خمسة، علم القلب وعمل القلب قول اللسان وعمل اللسان قول الجوارح وعمل الجوارح. الجوارح لها قول، زي الإشارة باليد مثلا كده، زي رسول يهز راسه كده لما يسألوه ذبحته قبل أن أرمي فدفته، زي الكتابة فدي بالجوارح. نعم. ما ده قول. اتضحت؟ اتضحت. هي عملية يعني إيه شرحناها في غير هذا الموضع، لكن واضحة الحمد لله يعني. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم، ولتسقني من نبع شريعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.